بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي هنبتدي إن شاء الله الجزء الثاني من برنامج رقائق تاريخية. إحنا كنا في رمضان الماضي أخذنا حوالي 30 حلقة في برنامج سميناه رقائق تاريخية. رقائق تاريخية قلنا في أول البرنامج اللي بتفتكروا إن هي بعض القصص من التاريخ الإسلامي بترقق القلب. القلب بيقسو مع الوقت. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وفي قلوب تلين كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ففي قلب يقسو شديد كالحجارة وفي قلب يلين يبقى لين كالحرير. والقلوب إذا قست وغلظت يعني صعبت عليها العبادة، ظهرت فيها مشاكل كثير يعاني منها الناس، زي مشكلة مثلا عدم الصبر على المعصية أو عن المعصية، يعني يبتدي يرتكب من المعاصي والذنوب والموبقات الكثير. كلما ازداد القلب قسوة كلما وقع في المعاصي، زي مثلا عدم الصبر على العلم، ما يقدرش يقرأ كتير، ما يقدرش يحضر مجالس علم، زي مثلا الشبهات تكثر فيه الشبهات. القلب القاسي، القلب اللين، القلب الذي رطب بذكر الله عز وجل، رطب بقراءة القرآن الكريم، رطب بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا القلب يستطيع أن يعبد الله عز وجل كما ينبغي أن يعبد سبحانه وتعالى. هذا القلب لطيف في معاملاته مع الناس، هذا القلب ليس فيه شبهات، هذا القلب مقبل على العبادة. فاخترنا في الجزء الأول من رقائق تاريخية بعض القصص التي ترقق القلب، التي تدفع القلب إلى أن يكون قلبا طائعا لله عز وجل. وقلنا أن ده شيء بيغير سلوك الإنسان كله، يعني اخترنا مواقف تصلح من أخلاقيات وسلوكيات وتعاملات الإنسان، بحيث حياته كلها أو نمط حياته كله يتغير نتيجة هذه المواقف التي ذكرناها. وقلنا إن في بعض الناس لما تيجي تحل مشكلة من المشاكل التي يقع فيها العبد، زي مثلا مشكلة خلاف بينه وبين زوجته، أو مشكلة عدم إقباله على الطاعة، أو عدم قدرته على أنه يقوم بالليل لصلاة القيام، عنده مشكلة. بعض الناس بتحلل المشكلة لوحدها، فمثلا تجمع الزوج والزوجة وتحاول تشوف أصل المشكلة إيه وتصلح ما بينهم، أو أن هي يقعد يقول لك مثلا نام بالليل بدري، أو نام قيلولة، أو اقرأ عن فضل قيام الليل، دون أن يعالج القصة الرئيسية. المشكلة الرئيسية هي عيب في القلب، مرض في القلب. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الأمور وصنف الأشياء في أن فيها أشياء حلال في الحياة، أشياء حلال وأشياء حرام، وبين الحلال والحرام في أمور مشتبهات، ذكر الحديث كلنا عارفينه: الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. آخر الحديث عندما أراد من المسلم إن هو يضبط الأمور ولا يقع في الحرام ولا يقع في الشبهات ويقبل على الحلال، ماذا نصح صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث؟ قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم أن القلب إذا أصلح خلاص يبتعد عن الحرام، لا يقع في المشتبهات، يقبل على الحلال إذا أصلح القلب. فدلنا على هذا الطريق العظيم. في الحلقة 30 من رقائق تاريخية في الجزء الأول عملنا حلقة كده موجزة، جمعت لنا بعض التعليقات وبعض الاستفادات من الحلقات التي ذكرناها قبل ذلك. أشرنا إلى أننا وقعنا في خطأ ما أثناء 30 حلقة أو مشكلة، وهي مشكلة أننا أخذنا كل الرموز التي ذكرناها في الحلقات عن الرجال. كل حلقة كنا بنجيب قدوة من القدوات الإسلامية الكثيرة في التاريخ، والتاريخ ما شاء الله الإسلامي غزير فيه يعني قدوات لا حصر لها. كنا بنجيب أمير أو بنجيب عالم أو بنجيب شخصية من الشخصيات الكبيرة في التاريخ الإسلامي، وقعنا في مشكلة أننا كل الشخصيات اللي جبناها رجال، فوعدناكم في الحلقة 30 من هذا البرنامج أننا هنأتي بقدوات مماثلة من النساء. التاريخ الإسلامي ما شاء الله برضو في النساء غزير جدا جدا في المعلومات وفي الخبرات وفي القدوات وفي الأمثلة التي يفتخر بها المسلمون حقا. المسلمون والمسلمات يفتخرون بهذه النماذج العظيمة في تاريخ المسلمين من الرجال ومن النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، في الحديث الصحيح، إن النساء شقائق الرجال. شقائق زي ما ابن الأثير بيقول، أي نظائرهم وأمثالهم كأنهن شققن منهم، ولأن حواء خلقت من آدم، وشقيق الرجل أخوه لأبيه وأمه. فمن هنا جاءت الكلمة أو التوصيف النبوي، شقائق الرجال يعني تكاد تكون كالمثل. شقيق الرجل من أبيه وأمه أو نظائر كما قال ابن الأثير الرجال. فبالتالي إذا كان عندك قدوات كثيرة من الرجال فأكيد عندك قدوات كثيرة من النساء. أكتر من كده، ربنا سبحانه وتعالى نفسه في القرآن الكريم ضرب للمؤمنين، لكل المؤمنين رجالا ونساء، قدوات من النساء. فقال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا. الذين آمنوا هنا المثل مضروب للرجال والنساء، ليس مضروبا فقط للنساء. يقول وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعملي ونجيني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران، ضرب مثل تاني زي ما ضرب مثل للذين كفروا امرأتين، امرأة نوح وامرأة لوط، الآن يضرب مثلين برضو للذين آمنوا بشكل عام من الرجال والنساء. الأولى كانت امرأة فرعون، والثانية ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربه بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. خلي بالك المثل ده برضو فيه إشارة مهمة جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى ضرب المثل بامرأة فرعون وامرأة وبنت عمران اللي هي مريم ابنة عمران في أمرين يشتهر عند الناس أن البارع والبارز فيهما من الرجال، وضرب مثلا من النساء. اللي هو إيه الأمرين دولت؟ الأمر الأول أمر الثبات عند الشدة في التعذيب أو أو القتل أو الضرب أو الأمور التعذيب الشديدة، هذه عادة بتذكر في ناحية الرجال. عادة الرجال هم الذين يتعرضون لمثل هذه المواقف من الإيذاء. فربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل امرأة تستطيع أن تثبت عند التعذيب كما ثبتت امرأة فرعون آسية رضي الله عنها لتعذيب فرعون لها والوقوف أمام هذا الطاغية. يعني هذا مثال صعب، لكن وصلت المرأة إلى هذه الدرجة من القوة في الإيمان بحيث تكون مضربا للمثل عند الرجال وعند النساء. يبقى ديت أول مثل. والمثل الثاني اللي هو مثل مريم ابنة عمران، ذكرها الله عز وجل في القنوت في العبادة. طبعا العبادة برضو مضرب مثل كبير للرجال والنساء، لكن يشتهر لأن الرجال أكثر حضورا لمجالس العلم وأكثر قربا من الأنبياء وأكثر قربا من العلماء، ودائما يضرب المثل في شدة العبادة وكثرة العبادة والاعتكاف للعبادة يضرب للرجال. لكن هنا في هذا المثل الله عز وجل ذكر أن النساء يستطيعن أن يكون قدوة للرجال في مجال القنوت في العبادة، وإن كان الرجال أكثر في هذا الموضوع. عشان كده لعل بعضكم يلاحظ خاتمة الآية بيقول إيه، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت إيه، وكانت من القانتين. وكما ممكن يقول وكانت من القانتات، ولفظ القانتات موجود في القرآن الكريم، لكن هنا قال القانتين كما يقول طاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، يقول على سبيل التغليب. التغليب يعني أن أغلب الأمثلة المذكورة في الحياة والتي نطلع عليها تكون من الرجال، عشان كده قال القانتين الحاقا بالرجال، وإن كانت هي من القانتات يعني كما معروف أن هي امرأة، فذكر من القانتين لغلبت هذه الصفة على الرجال أكثر من النساء، لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأمر في النساء. الحلقات دي إن شاء الله هنختار 28 قدوة من النساء زي ما اخترنا 28 قدوة من الرجال. في الحلقات الماضية اللي هي الجزء الأول ذكرنا حلقة مقدمة وحلقة خاتمة، وفي النص حطينا 28 قدوة من الرجال. برضو هنعمل كده النهاردة، نعتبر الحلقة دي الحلقة المقدمة للجزء الثاني، ويكون في حلقة خاتمة في النهاية نتكلم فيها على قدوات النساء بشكل عام. و في 28 حلقة هنجيب 28 قدوة من النساء، هنعرف بيهم قدر المرأة في الإسلام، هنوسع دائرة القدوة، بدل ما يبقى عندي قدوات من الرجال فقط هيبقى عندي قدوات من النساء، وهذا يصلح للمربين والمربيات ان هم يذكروا هذا الامر للاطفال، لطلبة العلم، لعموم الناس. هيكون عندك فايدة كبيرة ان عندك تنوع في القدوات. هنحث الاباء على حسن تربية البنات، لان انا لو احسنت تربية البنت هيبقى عندي قدوات اكتر وعندها امكانيات تسمح لها أن تصبح قدوة لغيرها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من كن له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. يعني عنده ثلاث بنات عرف يربيهم تربية صالحة، فربنا سبحانه وتعالى يوجب له الجنة البتة، يعني لا محالة يدخل الجنة لأنه أحسن تربية البنات الثلاث. فقيل له: يا رسول الله، فإن كانت اثنتين؟ طب لو عنده بنتين بس؟ قال: وإن كانت اثنتين. قال الراوي اللي هو جابر بن عبد الله: فرأى بعض القوم أن لو قالوا له واحدة لقال واحدة، بس ما حدش قال له، ما حدش قال له موضوع الواحدة، بس يعني لو كان جابر بن عبد الله يرى انه لو كان اتقال له واحدة كان قال برضو واحدة، فده موضوع مهم. ورسول الله السلام لعظم هذا الامر خصص وقت للنساء، كان يربي فيه النساء ويعلم فيه النساء ويشرح فيه للنساء الدروس، ويعني الحديث في ذلك مشهور ومعروف. في هذا البرنامج برضو أختم المقدمة ديت بأن أنا أقول أن أنا آثرت في هذا الجزء من البرنامج أن أنا لا آتي بأمثلة من القدوات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابيات، ولا من أمهات المؤمنين، ولا من زوجات الأنبياء. لأن أنا ليه عملت كده؟ زي ما عملنا في الجزء الأول، الجزء الأول اخترنا أمثلة من التاريخ الإسلامي بعيدنا عن مواقف الصحابة. ليه؟ لأن الناس بتقول والله الصحابة أنا ما أقدرش أقلدهم، لأن هم كانوا معاصرين للرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا محاضن تربوية معينة، أنا مش متوفر ليه هذه المحاضن التربوية. وطبعا ديت علة الواحد بيقولها علشان ما يشتغلش، مش مفروض انها تكون علة، لان الصحابة دول مروا بظروف صعبة جدا، كانوا اصلا كتير منهم كانوا من الكفار، وبعد كده اسلموا وتعرضوا لفتن كبيرة جدا، وثبتوا كانوا في وسط معين، يعني ما ينفعش ان اقول هذا الكلام، لكن انا بألغي العذر عند الناس، بقول لك والله طيب في واحد بعد الصحابة، بعد جيل الصحابة من التابعين او من تابع التابعين او بعدهم بأربع او خمس قرون استطاع ان يفعل كذا وكذا، اذا تستطيع انت ان تفعل كذا وكذا. برضو خدنا نفس الفكرة في النساء، فابتعدت عن مواقف الصحابيات. فال 28 قدوة اللي هنجيبهم ان شاء الله في هذا البرنامج كلهم مش هيكون فيهم صحابيات، اما تابعيات او تابع تابعيات او جايين بعد كده في مراحل التاريخ المختلفة. برضو قصص الصحابيات مشهورة، يعني قصص عائشة رضي الله عنها، قصص اسماء رضي الله عنها بنت ابي بكر، قصص يعني ام سلمة وغيرها من الصحابيات مشهورة معروفة ومتكررة. لو انا بجيب برنامج عن النساء واستعرضت يعني 20-30 برنامج موجودين في القنوات الفضائية أو موجودين على المواقع الإنترنت، هتلاقي الأمثلة فيها محدودة ومعروفة ومشهورة. هي بيضرب مثل في الإنفاق بقصة كذا وكذا وكذا، قصص معروفة ومشهورة، لكن التاريخ الإسلامي تاريخ متنوع جدا جدا. وثري وغني. فإن شاء الله في هذا البرنامج هنأتي بقدوات وأمثلة ليست في زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم إنما جاءت بعد ذلك، وده بيدينا ثراء التاريخ الإسلامي وعظمة التاريخ الإسلامي. بداية من الجزء من الحلقة القادمة إن شاء الله هنذكر مثل قدوة في مجال معين من المجالات، ونقدر إن شاء الله نطبق الكلام ده. وأنا بنبه الإخوة والأخوات إن هذه الأمثلة التي نذكرها في هذه الحلقات ليست خاصة بالنساء، بمعنى إن القدوة التي نذكرها يستطيع الرجال والنساء أن يستفيدوا من هذه الحلقة. القدوة وإن كانت امرأة إلا أن ممكن الرجال يقلدوا هذه المرأة في هذه القدوة، وكذلك النساء، وده في إن شاء الله فايدة لعموم المسلمين والمسلمات. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.